بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل إن نسينا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 39، ومع قضية وجوب تقليد مذهب من المذاهب، والوجوب ها هنا وجوب تقليد مذهب من المذاهب إنما هو لازم في عنق كل من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد. فإذا كان مجتهدا له أن يأخذ من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التحكيم وفق قواعد الاستنباط. أما إذا كان دون ذلك فوجب عليه أن يقلد من بلغ مرتبة الاجتهاد. والمجتهدون أو الأئمة الأربعة رحمهم الله تبارك وتعالى إنما بنوا مذاهبهم على كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التحكيم. ولا يمكن بحال أن ترقى الأمة كلها لتكون في مرتبة الاجتهاد، وهذا من المسلم به واقعا وعقلا. ومن هنا فريضة العامي أن يسأل أهل الذكر كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد مر معنا أو وصينا بعض التوصية المتعلقة بما نحن بسببه، قول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثم يجيء التعليق، وبعد أن ننتهي من التعليق على الآية المباركة التي جاء بها دليلا ثانيا وما أكثر الأدلة على وجوب التقليد بالنسبة للعامي، نجد أنفسنا أمام مراتب المفتين. نأخذ مراتب المفتين مما قرره العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى واتفقوا عليه، وإن كانت هناك بعض الملحوظات العامة. كأن أقول إن المذاهب الأربعة لم تختلف في كل المسائل، وإنما اتفقت في كثير من المسائل واختلفت في بعضها. حينما ننتقل الاختلاف الآن، هل الاختلاف مرجع واحد؟ من الخطأ الفاحش بل من الدس وعدم الأمانة أن نرجع اختلاف الأئمة في بعض المذاهب أو المسائل الفقهية إلى أن هؤلاء الأئمة منهم من بلغوا الحديث ومنهم من لم يبلغوا الحديث كما يحاول بعضهم. وعندي وريقات أنا قدمها أحد الأحباب تتناول هذه المسألة، يقول أن الأحاديث لم تصل للجميع، ومن هنا جاء الاختلاف، لأن بعضهم قد بلغه الحديث وبعضهم لم يبلغه الحديث. لما جاء بهذا السبب من أسباب الاختلاف، وهي أسباب ينبغي أن ترصد جميعا لمن كان أمينا على البحث والتدقيق وبيان أسباب الاختلاف، قال: جاء بهذا السبب ليبين. لأنه إذا جاء حديث من الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم ثم وجد نفسه أمام عطاء الحديث كما يفهمه هو وأمام الحكم الفقهي الذي نص عليه الحنابلة أو المالكية أو الشافعية أو الأحناف، فيقول: نحن نأخذ بالحديث ولا نأخذ بما ذهب إليه الفقهاء، دون نظر إلى أن ما استقر لدى الفقهاء إنما استقر وفق دراسة واعية لكل النصوص التي استخلص منها الحكم الذي وصلوا إليه. فلا يصحها هنا أن نضرب المذاهب الأربعة بحديث نفهمه على ما نريد نحن، ثم إذا بنا نقول: هذا الحديث ما بلغ الإمام مالك، هو بلغني أنا وما بلغ الإمام مالك. ومن هنا يجب أن ألغي المسألة الفقهية التي نص عليها السادة المالكية. ثم لا مانع من أن يأتوا بأقوال نقلت عن أئمة المذاهب الأربعة وكلها تصر على أنه ينبغي أن يؤخذ عنهم بعلم، وعلى أنه ينبغي أن يؤخذ مما أخذوا منه، كل الأقوال بهذه الصورة إنما يراد منها دلالة المجتهدين الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد إلى أن يأخذوا مما أخذ منه الأئمة المجتهدون، ذلك أن المجتهد ما يحق له أن يقلد مجتهدا آخر، كما اجتهد المجتهد ينبغي أن يجتهد هو، أما من كان دون مرتبة الاجتهاد فهذا واجبه أن يقلد أو أن يسأل العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى أو حفظهم الله تبارك وتعالى، أنه ليس العلماء قد أفضوا إلى الله تبارك وتعالى. لعل هناك بعض اللقطات العجيبة، كنت في دولة من الدول وحضرت مجلس كبير حضرة الحاشد، وكنت من المستمعين، ويشاء الله عز وجل أن يكون المحاضر قد أتى على مثل هذه المسائل. هناك فوضى فقهية الآن إنما يربى عليها الشباب، لا تقلد مذهب من المذاهب، وعليك أن تأخذ مباشرة من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنت تتبع الإمام الشافعي أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل هذه المغالطات الشنيعة العنيفة حقا يطرح هذا الطرح، ثم يقول ومن المفارقات العجيبة أن أحدهم عقد العقد على زوجته واتفقوا على يوم الزفاف، وإذا به يستأذن أهله لينزل إلى السوق، لما يا ترى؟ كل شيء قد رتب. قال بقي عليه أن يشتري شوالا، شوال كيس، يعني كيس القلب هذا أو الدرب الأحمر. لما يا بني؟ قال لأن من السنة أن يعرف الزوج بشوال، أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أين وجدت هذه السنة؟ قال هو قرأ في كتب الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى بفلانة من أزواجه رضي الله عنهن بشوال، هي بشوال، بشوال يعني بالشهر وليس بشوال، فهو قراءة حقيقة، قراءة حقيقة الأروع ما تكون، يضم لها ما كنا نسمعه نحن، حيث كنا نسمع بأن أبا حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى قال جملة: آن لأبي حنيفة أن يبسط أو أن يمد رجلا. والحقيقة ما كنت أعرف أنا السبب، إلا أنه دخل رجل فهابه أبو حنيفة، وكان بين تلاميذه منبسطا قليلا يعني مادة رجله، فلما دخل هذا الرجل المهيب الذي عليه سيمة معينة قال لملم نفسه أبو حنيفة إلى أن تكلم هذا الرجل، فلما تكلم وجد أنه ليس كهيئته، فإذا به يقول آن لأبي حنيفة أن يمد رجله. فأنا حرصت الحقيقة على أن أتعرف ما الذي قاله ذلك الرجل. أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى كان يقرر أنه إذا طلعت الشمس ولم يكن قد صلى الفجر فإنه يصليها قضاء، ذلك أنه بطلوع الشمس يطوى وقت الفجر، وقت الفجر منه إلى، فإذا ما طلعت الشمس لم تعد أداء وإنما تعتبر قضاء، يقدر هذه المسألة. فإذا بهذا الرجل يسأل قال له: يا إمام، هب أن الشمس طلعت قبل الفجر، افترض، وسؤال ترى محير حقيقة، قال له: افترض يا أبا حنيفة أن الشمس طلعت نص الليل مثلا، مو مشكلة؟ مش في وين صار الفجر؟ صار الفجر. فقال أنا آن لأبي حنيفة أن يمد رجله. طبعا وحدة ثالثة، ثم أختم بأنه هناك أسباب عدة للاختلاف، يمكن أن يكون منها بلغني الحديث ولم يبلغك، منها أني قد قبلت الحديث ولم تقبله لأنه في معايير، منها الحديث اتفقنا عليه واختلفنا في فهمه، منها أنا الحديث قد روي بروايات، أنا أخذت برواية وأنت أخذت برواية، روايتي موثقة وروايتك موثقة بالنسبة لك، فأنا بنيت على الرواية التي اعتمدتها حكما، وأنت وعندي أدلة كثيرة على هذا، وأنت بنيت على الرواية التي أخذتها حكما. أضف إلى هذا أن المجتهدين رحمهم الله تبارك وتعالى لم يكونوا يختلفون في الحكم الذي وصلوا إليه بسبب واحد، ولم يكونوا يرجحوا رواية على رواية بالرأي هكذا، وإنما كانت هناك عمليات من أدق ما تكون، وربما أرجعها بعض العلماء إلى 100 سبب، وأنا لا أبالغ في هذا، كلها من الأسباب الجوهرية. أنت بظن أن قضية الفطرة قضية سهلة قريبة كما يخيل الإنسان، ثم قضية الفطرة ليست متعلقة بمسألة واحدة فقط، كأن كل الله كم المسافة بين الرجلين في الوقوف في الصلاة، أو هل أضع يدي على سرتي أو أضع يدي على صدري، ربما كان المسائل وتبقى خلافية، يصح هذا ويصح هذا بناء على اتساع صدر الشريعة لكل من الأحوال. عندنا احنا في اللغة ما يسمى بالميزان الصرفي. الميزان الصرفي عبارة عن ثلاثة أحرف نزين بهذه الأحرف الكلمة: جبل جيم باء لام، جبل على وزن فعل، فقد جاءوا بالفاء والعين واللام ميزان، وكلما زيد في أحرف الكلمة زدنا في الميزان، ومن هنا دحرج على وزن فعلل، دحرج لأنه هذه رباعية. إذا عندنا ميزان صرفي جميل جدا، وعندنا ما يسمى بمعتل الفاء ومعتل العين ومعتل اللام، وقد يجتمع أكثر من علة الكلمة. ما معنى معتل؟ يعني حرف من أحرف الكلمة حرف علة بيكون، كلمة باب وكلمة جبل، جبل ما فيها أحرف علة، فالجيم هي الفاء والباء هي العين واللام هي اللام، فمقول فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة. إذا كذبت جبل كذبت تحتها فعل، وجدت أن عين الكلمة صحيحة هي الباء، لكن باب باب الألف لأنها حرف علة، إذا عين الباب مخلوعة، عين الباب علة، عين الباب علة، فنقول عين الباب علة. لماذا؟ قال لأنه الباء والألف والباء باب يقابلها فاء عين لام، ففاء الكلمة هي الباء وعين الكلمة هي الألف ولام الكلمة هي الباء. إذا كلمة فعل الفاء والعين واللام هي الميزان، وقد تكون فاء الكلمة علة مثل وعاء، الواو هي حرف علة، الألف والواو والياء هي أحرف العلة، ويمكن أن تجتمع علتان في كلمة، وهذا يسموه لفيف وما لفيف، مقرون ومفروق إلى آخره. أرجع الآن لقضية العين، عين الكلمة تكون صحيحة وعين الكلمة تكون علة، صحيحة أو علة. جاء أحد أولئك الذين يريدون أن يكون كل فرد من أفراد الأمة أخذ من الكتاب والسنة مباشرة، وأنه لا حاجة للمذاهب بل إنها فرقتنا، أما هو فإنه جمعنا، ونحمد الله عز وجل على السراء والضراء. فجاء إلى أحد الدكاترة في الجامعة وقال له: أنا وجدت جمعا عجيبا، وعندنا الجموع تنقسم إلى أقسام، ومن أبرزها جمع القلة وجمع الكثرة، مثل سيوف جمع كثرة، أسياف جمع قلة، إذا قلنا أسياف جمع قلة، وإذا قلنا سيوف جمع كثرة. فقال له: جمع كلب أكله، وفعلا كلب يجمع لأكله. وقال له العجيب أنه العين هنا عين الكلب، كلب صحيحة، لكن أنا احترف إذا كانت عين كلب عوراء كيف يجمع الكلب إذا كان عينه عوراء؟ هو فهم أنه عينه صحيحة، يعني العين، العين الذي في الوجه ما شاء الله صرفي رقم واحد، إذا كان هذا الصرفي رقم واحد هو الذي يريد أن يصبح مجتهدا، مع أنه من بدائيات الاجتهاد أن يكون ملما باللغة نحوا وصرفا وبلاغة أيضا، لأنه القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، ومن مقومات لسان العربي المبين النحو والصرف والبلاغة، وكل تلاميذ العلماء مع كل مجالس العلماء إنما كانت المجالس تعتمد أهم كتب النحو وأهم كتب الصرف وأهم كتب البلاغة. لا بد من أن تدرس النحو، لا بد من أن تدرس الصرف، ولا بد من أن تدرس البلاغة إذا أردت أن تصبح طالب علم تدخل إلى ميادين العلم من أبوابها الصحيحة. هذا كله سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى مع بيان إذا اختلفت الرواية وكيف يبنى على اختلافها حكمان، وأن الرواية الأولى التي بني عليها الحكم الأول قد اعتمدها فريق، وقضية التصحيح فيما يتعلق بالأحاديث هذه قضية علم، قضية التصحيح وتضعيف الرواية هذا أيضا وحده علم، ويقوم على علوم كثيرة، ومنها علم الإسناد، منها علم الرجال، منها علم الجرح والتعديل. هنا نأخذ بعض التعليقات التي كلها تصب في مصب، ترى هل من أدلة على وجوب التقليد؟ وحينما نصر على هذا نصر عليه، لأن هناك من يختصر كل الكلام الذي قلته، لو أني تكلمت شهرا كاملا بمثل هذا لقال لي أتأخذ بكتاب السنة ولا تأخذ من الأئمة، يرجع مرة ثانية لهذا السؤال. فمثل هذا ترى ما يحاور حقيقة إذا لم يفهم أن الأئمة أخذوا من الكتاب والسنة، وأنك لو أخذت يا محترم كتاب السنة أولا لا تستطيع أن تأخذ بيقين. وأنا أعطيك بعض النماذج من أحاديث صلى الله عليه وسلم تدير رأسك، ولا يقف هذا الدوران إلا مع نفخ في الصور 100%، يعني كن بحجمك تماما لئلا يقال أنا لأبي حنيفة أن يمد رجله. هنا يقول نهي في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا، نهي عن أن ينفر الناس كافة للغزو. لاحظ النص، وهذا غصنا نحن في المجلس السابق، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، كلمة المؤمنون تشمل كل المجتمع الإسلامي. هل يدعى المجتمع الإسلامي كله للخروج للغزو دفعة واحدة؟ قال في حال واحد الاستنفار العام، وإذا استنفرته فانفروا. وعندها الولد لا يستأذن أباه، والزوجة لا تستأذن زوجها، لأن الاستنفار عام، يعني الخطر دائم، المجتمع كله في خطر، أعراضه مقدساته كل ماشلة، وهذا إعلان النفير العام. أما الأصل القتال في الإسلام ليس غاية في ذاته، وإنما هو وسيلة من وسائل فرض احترام هذه الشريعة على الناس خاصبة، ولو لم يدخلوا بدين الله عز وجل. الأمر الآخر من أجل إزالة كل العقبات التي يضعها في طريق الدعوة إلى الله عز وجل أعداء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذن وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لأنه إذا نفروا كافة وبقي النفير مستمرا مع ذلك أن الحياة قد تعطلت صناعاتها وزراعاتها وتجاراتها وبناؤها كل ما شئت من ميادين الحياة، والشريعة جاءت لتبني الحياة ولكنها تبنيها وفق منهج الله تبارك وتعالى، بحيث يتصادم البناء مع عوائق ينبغي على الأمة أن تتفرغ لإزالة هذه العوائق، لأن الإسلام حق. وإن كنت أشك أحيانا فأقول من حيث إنه حق فلو فرض على الآخرين لما هي، لكن الله عز وجل ما أراد ذلك، قال لا إكراه في الدين، من حيث إنه حق. مثل تماما طبيب بارع والجرجرينة قد أكلت الرجل وإن لم تقطع مات الرجل، فهنا لو أنه قطع رجله رغما عن أنفه يكون القطع إبقاء على حياة الباقي من باب العملية الجراحية التي لا بد منها. هنا يأتي القول الثاني أو الفقرة الثانية من الآية، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. هل في هذا التنظيم لقضية طلب العلم؟ نعم، ينبغي على المجتمع أن يفرغ أفرادا من أفراده يتلائم عددهم مع الحاجة والاحتياج من أجل أن يحصلوا العلم الشرعي. ومن هنا نهى عن النفير العام وأمر ببقاء الطائفة تتفرغ للتفكر. وقضية التفرغ للتفكر لأننا بصدد الحديث عن التقليد والاتباع والاجتهاد، وإلا وجب على المجتمع وهذا ذكرناه أن يفرغ أناسا منه ليتعلموا العلوم الكونية. وقلنا كما أن التوسع في العلم الشرعي فرض كفاية، فإن تعلم العلوم الكونية فرض كفاية أيضا. فلو أن المجتمع قصر في طلب العلوم الكونية لكان آثما كله من أوله إلى آخره. العلوم الكونية التي بها يقيم المسلمون مجتمعهم وفق منهج الله الكوني، ذلك أن الكون في نظر المسلم حيث جاءت النصوص صريحة في هذا مسخر لهذا الإنسان، ولا يمكنك بحال من الأحوال أن تستفيد مما سخر الله وأنت جاهل بما سخر الله تبارك وتعالى. ففهم الكون من جملة هذه الشريعة ومن جملة منهج الذي أقره الله تبارك وتعالى. ولعل بعض الذين يشعرون بالمرارة من كتاب هذه الأمة وقد توفي رحمه الله تبارك وتعالى، قال فلان ومن القرون الماضية يقول إنه لو رأى المسلمين اليوم قد صغروا أفواههم ينظرون ببلاهة إلى أولئك الذين يطلقون الأقمار الصناعية تجوب أجواد الفضاء لجلد ظهورهم، ولحتم بأنهم لا ينتمون لهذا الدين. لما؟ لأنه قضية تسخير الكون ليست الأرض وحدها مسخرة للإنسان. ألم ترى أن الله سخر ما في السماوات وما في الأرض؟ منطق عجيب ومنطق وسع الكون كله. ألم ترى أن الله سخر ما في السماوات وما في الأرض؟ ما في السماوات، مع ذلك أننا ينبغي أن نشرحه، أن نمد الأعناق، أن نمد الطموح إلى كل ذرة من ذرات الوجود ما أمكننا ذلك. وعلى هذا حينما نتكلم عن التفرغ للفقه لا نقصد إلا أننا في سياق وجوب التقليد، وإلا العلوم الكونية ليست ببعيدة عن هذا المجال. قال وأمر ببقاء طائفة تتفرغ للتفقه حتى إذا عاد إخوانه من القتال. أناس يذهبون للقتال وأناس يتفرغون للعلم. إذا رجع الذين كانوا في القتال تولى أولئك الذين تعلموا تعليمهم. وكان يتناوب الصحابة رضي الله عنهم مجالسه عليه الصلاة والسلام، ومن هنا كانت الحياة قائمة والسوق قائمة وكان العلم متواصلا. وكان يتفق الرجلان، اليوم فلان يلزم مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وفلان ينزل للسوق، في اليوم الثاني يعكسون، الذي تعلم يعلم من لم يتعلم، ثم يتقاسمون الدخل. رقي ما بعده رقي في قضية التعامل مع الحياة بناء ومع الشريعة تفقها وتطبيقا. وجدوا من يفقههم في أمر الحلال والحرام. كنا بناء الحياة هو المطلوب، معرفة الحلال والحرام أمر لا بد منه كي نقيم شرع الله تبارك وتعالى. كذلك بعدما أتينا بقوله فاسألوا، بعدما أتينا بقوله وما كان المؤمنون، ليتبين لنا من آية أن النص لم يطلب من كل المؤمنين أن يتفقهوا. وأخذ بالتفقه هنا التفقه الذي فرض كفاية، أما حيث كان التفقه فرض عين فنحن بذلك أنه ينبغي أن تتفقه فيما تقيم به عبادتك التي هي من فروض العين. يقول كذلك دل الإجماع، هذا دليل ثالث، على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتفاوتون في العلم. هل كانوا بمنزلة علمية واحدة؟ لم يكونوا كذلك، إذ كان منهم المفتي المجتهد. كم واحد عد العلماء منهم؟ قرابة 35 مية، 135 ما بين رجل ومرأة من الصحابة كانوا قد بلغوا مرتبة الإفتاء والاجتهاد. إذا لم يكن الصحابة كلهم يفتون، ما يعني هذا؟ على ما يدل هذا؟ يدل على أن الصحابة ولو كانوا يعرفون القرآن والسنة لكنهم ربما لا يقدرون على أن يستنبطوا منهما مباشرة. ومن هنا كان يرجعون لابن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وإنهم المستفتي المقلد. إذن هل قضية المذاهب بصورها الناضجة قضية ضارب جذورها بدايتها في عصر النبوة، نعم بدايتها في عصر النبوة، ومن قال بأنها محدثة فإنها في العصر العباسي، وأنها من كل أنت تغالب. الصحابة كان منهم من يفتي ومنهم من يستفتي، وهذا متفق عليه. وهم الكثرة الغالبة. من الكثرة الغالبة؟ الذين كانوا يستفتون، والذين كانوا يأخذون الفتوى من فم ابن عباس أو غيره من المفتين من الصحابة ثم يطبقون مباشرة. وقد مر معنا أنه لا يلزم المفتي، وهذا قول العلماء، لا يلزم المفتي أن يقول دليله، قد يكون الدليل خفيف، قد أنا لا أفهم الدليل، لو قلت له ما الدليل وقال لي الدليل وقد استنبطه بلون من ألوان الدقة في الاستنباط، ربما غم علي الأمر، ربما أغمض علي الأمر، ربما لا أستطيع أن أفهم الدليل. أي يمكن ذلك؟ نعم يمكن ذلك. قال: ولم يكن المفتي من الصحابة يلزم أو يلتزم مع ذكر الحكم بيان دليله للمستفتي. هذا المعنى الذي قلناه. أيضا كذلك كان من يرسلهم صلى الله عليه وسلم التعليم إذا اعترضه أمر. أين تأتي الفتية هنا في من يرسلهم كمعاذ رضي الله عنه؟ بما تقضي؟ بكتاب الله. فإن لم تجد سنة رسول الله، فإن لم تجد قال له اجتهد رأيي. مع ذلك أنه يستنبط. طيب نقول هذا الذي يقول نحن مع الكتاب والسنة، يغالطنا طبعا، نحن مع الكتاب والسنة، طيب ألا يحتاج الأمر إلى استنباط من الكتاب والسنة؟ إذا لم أجد في الكتاب والسنة مباشرة، إذا لم أجد الحكم مباشرة، ماذا أفعل؟ أجتهد رأيي. وطبعا الاجتهاد له أصوله وقواعده. إذا اعترضه أمر، يعني الصحابة الذي يرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اعترضوا الأمر لم يجد فيه دليل من الكتاب أو السنة، يجتهد فيه، يفتي بما هداه إليه اجتهاده فيقلدونه بذلك. أين الشاهد هنا؟ هو حينما كان يفتي بناء على الاجتهاد حيث لم يجد الدليل مباشرة لا بكتاب ولا بسنة. الذين يستفتون فيفتيهم من اجتهاده، أيأخذون بفتوى أم لا يأخذون بفتوى؟ كانوا يأخذون بفتوى. ننتهي الآن إلى فقرة قالها العلماء. الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى قال في معرض أن العامي ليس له إلا التقليد. العامي كونه مطالب بأن يقلد وجب عليه أن يتعرف إلى مذهب من المذاهب الأربعة، يتعرف إلى هذا المذهب في صلاته ليقيم صلاته وقت المذهب الحنفي أو الحنبلي أو أي مذهب من المذاهب الأربعة، ثم بعد ذلك له أن يقلد إذا تبقى على مذهب السادة الأحناف. هل له أن يقلد الشافعية في مسألة من مسائل الفقه العارضة له بشرط أن لا يلفق؟ اثنان، أن يكون داريا عالما بالمذهب الذي يقلده. إذا كنت جاهلا بالحكم عند الشافعية وأنا حنفي وأعرف الحكم عند السادة الأحناف وأريد أن أقلد الشافعية، أيمكن أن أقلد ما أنا جاهل به؟ ثم قضية التلفيق نهى عنها العلماء، التلفيق والخروج من المذاهب كلها. وضربنا المثال، خرج منه الدم فانتقض وضوءه عند السادة الأحناف، لما خرج الدم وانتقض وضوءه حنفي قال أنا شافعي. جميل، ما في مشكلة عندنا. هو خارج، زوجته حريصة على أن تودعه فصافحته، قالت له سلمك الله وإن شاء الله زحمة الطريق ما تأكل من أعصابك وإن شاء الله وإن شاء الله الله يجزيك الخير. انتقض وضوء عند السادة الشافعية، انتقض وضوء عند السادة الشافعية مصافحة، وانتقض وضوء عند السادة الأحناف بخروج الدم. هو لما صلى الآن ماذا يقول؟ يقول أنا سأصلي على مذهب الشافعي لما خرج الدم، وأصلي على مذهب الأحناف لما صافحته الزوجة. هو منتقض وضوء على المذهبين، هذا التلفيق، تلفيق أن يخرج من كل المذاهب. ثم هناك مسألة طرحت بقوة، الخروج من الخلاف أولى. الخروج من الخلاف أولى. ما معنى الخروج من الخلاف أولى؟ أنا عند عند الأحناف مصافحة الزوجة لا ينقض الوضوء، ترى هل الأفضل أن أتوضأ ولو كنت حنفيا؟ قال الأولى أن أتوضأ. لماذا؟ خروج من الخلاف، يعني أحترم المذهب الآخر. إذا ليست المسألة تابعة أو راجعة للتفلت، وإنما لشدة الالتزام، كأنك تطبق المذاهب الأربعة دفعة واحدة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. الخروج من الخلاف أولى، يعني الأخذ بالاحتياط، مثل إذا أقبلت أنت على تجارة من التجارات ألا تحتاط كي لا تقع في خسارة مدمرة، حينما أنت في كل شؤونك الدنيوية إنما تحتاط. فما المعنى الآن ألا تحتاط؟ ثم هناك خاطرة التقط مع هذا المعنى، قال أحد طلاب كلية الشريعة: أنا ما رأيت المجتهدين الصغار إلا بكل الشريعة، أما بقية الكليات ما رأيت مجتهدين. يعني كلية الاقتصاد ما في حد يجتهد وبيعمل حاله مجتهد في الاقتصاد، وإنما يتلقى النظرات الاقتصادية. في الطب ما حد يجتهد، وإنما يأخذ كل العلوم التي تنضح في ذهنه أو تصب في دماغه. في كل المسائل الأخرى التي لا يضر الاجتهاد فيها، لا يضر الاجتهاد فيها بعمومه، حينما أنت تقدم رأي الأراء يأتي لأمر خطير الذي ما ينبغي أن يقول فيه برأيه. قضية الحلال والحرام قضية خطيرة، حينما تقول هذا حلال فأنت موقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى، كأنما تقول أن الله عز وجل قال حلال، لأنه أنت مفتي، أنت واسطة في بيان حكم الله تبارك وتعالى. هنا يقول: ونستدل على ذلك بإجماع الصحابة. يقول الغزالي الذي ينص على وجوب التقليد للعامي، فإنهم كانوا يفتون العوام ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد. يعني ما عرفنا نحن إلا إذا كانوا قد وصلوا إلى نصوص وغابت عنا، كما يقولون هناك حديث ما بلغت الإمام مالك وبلغت الشافعي، هناك نصوص، ثم يأتي بكلام واحد منهم في جرأة على الله عز وجل يقول: ولذلك الأحاديث لم تصل للجميع، هكذا لا تصل للجميع، ولذلك ترك الشافعي مذهبه القديم. لماذا؟ لأنه وقع على حديث جديد. ما هكذا ترى الذي تغير من مذهب الإمام الشافعي ما يتعلق بالأحكام القائمة على العادات، والعادات إذا اختلفت فالأحكام تختلف باختلاف العادات، ومن هنا لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، لا يقصد بذلك الأحكام التي استقرت بالشريعة بأدلتها القطعية، وإنما الأحكام التي تبنى على العادات والعرف. الأعراف مرجع من مراجع هذه الشريعة، إذا تغير العرف وخاصة في الأسواق ألا يتغير الحكم؟ يتغير الحكم، فهو قد اشتأت حقيقة. الإمام الشافعي غير مذهبه لأنه وقف على أحاديث جديدة. ما هذا الكلام؟ الشافعي سيجده قل تعالى أني ما قال لك أنه أنا كنت جاهلا بالأحاديث ثم تبين لي أحاديث فغيرت مذهبي، ليس هكذا، ليس هذا في من الصدق شيء. قال: ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد، وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من كلماتهم وعوامهم. كل يقول دلت على أن الصحابة لم يكونوا كلهم بمرتبة الاجتهاد. أكد الشاطبي من علماء هذه الأمة هذا المعنى بقوله: المقلد غير عالم. إذا كنت عالما يعني بمعنى بلغت مرتبة الاجتهاد لا تقلد، فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر. أنا عامي، أنا لست بمجتهدين، أنا لا أقدر على أن أعرف الحكم في الكتاب والسنة. ومن هنا يقول هذا صاحبنا، يقول: ينبغي أن لا يأخذ بالحكم الفقهي إذا خالف الكتاب والسنة. لاحظ الكلام العريض، إذا خالف الحكم الفقهي عند السادة الشافعية الكتاب والسنة لا تأخذ بالحكم الفقهي، وإنما خذ بالكتاب والسنة. يا محترم، حتى تعرف أن هذا بخالف أو ما بخالف ينبغي أن تكون محيطا بالآيات وبالحكم، وينبغي أن تكون جاريا على ما بني الحكم. أنت بظن الأحكام هو جالس ومتكي على أريكته الإمام الشافعي يقول حلال حرام حلال حرام مكروه هكذا ما هكذا. كانوا يبنون الأحكام على القرآن والسنة، فقوله هذا لون تهويل، أنه إذا تعارض مع الكتاب والسنة تعارض مع الكتاب والسنة. أنت بظن أنه مجرد قالوا هذا كذا من حيث الحكم مباشرة كل آيات تتضح لك، أن قد تغيب الآية عن كبير من العلماء. ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى قال قولة في الاعتقاد، قول كبير حقيقة، كبير جدا، بناها على نفي مع أنه ليس بمنفي. قال إنه لا يخلد ما تبالي لا يخلد أهل النار بالنار. لماذا؟ قال لأنه ما ورد التخليد في النار على وجه التأبيد في القرآن، مع أنه في أربع مواضع ورد فيها على وجه التأبيد. طيب أين غربت؟ ومع أنه عملاق هو مخير ابن تيمية رحمه الله، ومع ذلك غاب عن ذهني. نعم غاب عن ذهني، فمن على غيبه. إذا كيف تقول أنت لعامي كل ترى اعرض هذا الحكم على كتاب والسنة في سوق الخضار، قلنا هذا مكروه. قال انتظرني، عرض هكذا كتاب السنة ما حصل ما في مخالفة. قال لك والله صح أنت، من يقدر على ذلك؟ وراح أشوف ما تستطيع يطالع لك الآن مثل هذه المفارقة. قال فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر، وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق. هذا قول الشافعي. فهم إذن القائمون مقام الشرعي، يعني بمعنى آخر حيث هضموا كتاب السنة، حيث بلغوا مكتب الاجتهاد. أنا حينما أسأله صحيح أني أسأل إنسان له وجه ورقبة وعينان ولسان، صحيح، لكن مضمونه كتاب السنة، وإلا ما تقبل الأحكام منه إلا إذا كانت مأخوذة من الكتاب والسنة. ومن هنا هو قائم مقام الشرع، وأقواله قائم مقام الشرع. يعني إذا قال هذا حلال، هل قوله هذا حلال إذا كان قد بلغ مرتبة الاجتهاد من الشرع؟ نعم، الأحكام الشرعية الفرعية من شريعة الله تبارك وتعالى. ومن يقول بالشيء الآخر هي أقوال رجال، إنما يريد أن يسلط عقد هذه الأمة وأن يقسم العلاقة القوية بين أفراد هذه الأمة وبين علمائها. وإذا من فصلت العلاقة انكسر الجسر بينك وبين العلماء، أنت أصبحت بلا عالم، وأنت أصلا بلا علم، مع ذلك أنه الجهل بعينه. وعليه ففتوى، لاحظ، وعليه ففتوى، هذا كلام الشاطبي، ففتوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين. كلام دقيق وعميق. المجتهد ما دليله الشرعي؟ كتاب السنة. المجتهد دليله كتاب السنة. انت عامي ما دليله؟ المجتهد نفسه. انت من حيث انك مجتهد انت دليل السائل العامي، والمجتهد من حيث كونه بلغ مرتبة الاجتهاد إنما هو قد بلغ هذه المرتبة، فصار الكتاب والسنة من أدلته الشرعية. بعض الملحوظات المهمة جدا حقيقة، ملحوظة أولى يا حبذا لو أنه كانت الحصة 3 ساعات 4 ساعات، هذه الورقة أتاني بها أحد الأحباب، ما في مجال للقراءة، والله بحاجة لأن تقرأ ليرتفع الضغط قليلا ثم يهبط بإذن الله عز وجل، ما في مشكلة. هذول من أولئك الذين يدعون إلى اللامذهبية. عندنا حديثان، مثال واحد فقط، ما أريد أكثر، هو في أكثر من مثال، أمثلة كثيرة على هذا، ليستبين لنا أن المسألة مسألة الخلاف فيما اختلفوا فيه. كنا اتفقوا على الكثير، وهذا لا مجال إلا أن نأخذ به لأنهم اتفقوا عليه. إذا اختلفوا هل هناك أسباب للاختلاف؟ نعم. هل هو سبب واحد؟ ليس سبب واحدا، ومن حصره بسبب واحد من أجل أن يغرينا بأن نتنكب طريق هؤلاء وأن نعرض عما أقاموهم من بناء، هذا يغشنا حقيقة، بل يغش نفسه. روى أبو داود بشرحه عون المعبود طبعا من طريق ابن أبي ذئب، حدثني صالح مولى توأمه أو توأمه توأمه بصير، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث، من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه. لاحظ العبارة، من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه. هكذا في بعض النسخ والروايات القديمة، وفي بعضها الآخر فلا شيء له. هل من فرق بين الروايتين؟ فلا شيء عليه يعني لا ضير وإنما يصلى على الجنازة في المسجد. وقد أخذ الفقهاء الذين اعتمدوا هذه الرواية بجواز صلاة على الجنازة في المسجد. وقد جاءت كذلك رواية عبد الرزاق في المصنف رواية ثانية فلا شيء له، بمعنى نهت عن أن يصلى على الجنازة في المسجد. كذلك رواية عبد الرزاق في المصنف من طريق ابن أبي ذئب عن صالح قال سمعت أبا هريرة ولظه فلا شيء له. طبعا أنا وإنت ممكن يغرينا فيقول يا أخي حقق في الروايات، قلت أنت بالظن الذين بنوا مذهبهم على رواية فلا شيء عليه ما حققوا برواية ثانية، بظن أن الذين أخذوا برواية فلا شيء له ما حققوا بالروايات، حققوا بالروايات. التحقيق بالروايات لا يعني أني أعتمد واحدة وألغي الأخرى، إذا اعتمدت واحدة وألغيت الأخرى ينبغي أن تبقى فسحة، ما هي الأخرى يمكن أن يبنى عليها أيضا، معك هنا مذهب وهنا مذهب، هذا المذهب بنى على رواية والمذهب الثاني بنى على رواية ثانية. أما أن ألغي إلغاء كاملا أقول لا يصح لأن الرواية الثانية باطلة، هل عندك دليل على أنها باطلة؟ ليس عنده دليل على أنها باطلة. يقول هنا سمعت أبا هريرة ولفظه فلا شيء له، ويؤيدها هنا دليل الفحص رواية ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق ابن أبي ذئب أيضا ولفظه من صلى على جنازة في المسجد فلا صلاة له، هنا فلا شيء له، أيهما أوضح؟ فلا صلاة، فلا شيء له فلا صلاة له. قال وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضايق بهم المكان رجعوا ولم يصلوا. وكذلك رواية ابن ماجة من طريق ابن أبي ذئب ولفظه فليس له شيء. ولذا قال الخطيب وهو هو المعهود المحفوظ فلا شيء له كما في نصب الرأي، نصب الرأي كتاب في الفقه الحنفي. فمن أخذ هذا الخلاصة من الأئمة بالرواية الأولى فلا شيء عليه أجاز الصلاة في المسجد على الجنازة من غير كراهة، مذهب الإمام الشافعي هذا، الشافعية لا مانع من أن يصلى على الجنازة في المسجد. ومن أخذ منهم بالرواية الثانية فلا شيء له، كره الصلاة عليه في المسجد، ما قال حرام وإنما كره بناء على الحديث، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وغيره. طبعا المذاهب إنما أخذوا بالروايات وما حصوا روايات، وهناك إضافة إلى الروايات إضافات أخرى وتعليلات أخرى. من أراد أن يرجح ينبغي أن يكون محيطا بالمذهبين حتى يمكنه أن يرجح شيئا على شيء. طبعا هنا فقط للذكر دون الشرح، روى البخاري وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، موت الخيول الفاسدة من العقول تبعها، دبك على الأرض المسجد ونحن عم نصلي نقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف والحمد لله سليمة جاء السليمة. لاحظ هنا وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، انت في صلاة ما دمت تحضر نحو الصلاة. فما لاحظوا الحين فما أدركتم فصلوا، فما أدركتم فصلوا. لو فرضنا أن الإمام بالركعة الرابعة من الصلاة الرباعية أتصلي مع الإمام أم لا أتصلي مع الإمام؟ فما أدركتم فصلوا. طيب وما فاتكم؟ قال فأتموا، لفظ وما فاتكم فأتموا. ورواه عبد الرزاق والإمام أحمد من طريق عبد الرزاق عن معمر والحميدي في مسنده عن ابن عيينة كلاهما إلى أخر قال وما فاتكم فقضوا، روايتان وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فقضوا. ومن هنا فائدة المذهبان، إذا أنا صليت مع الإمام الركعة الرابعة كم ركعة فاتني؟ ثلاثة. إما أن أعتبر الركعة التي صليت مع الإمام هي الركعة الأولى فأتم صلاتي، أصلي الثانية والثالثة والرابعة هي فأتمه. وإما أن أعتبر الركعة التي صليتها مع الإمام إنما هي الركعة الرابعة بناء على فقضه فماذا أفعل؟ أقوم لأصلي الأولى التي فاتتني ثم الثانية ثم الثالثة. هل يختلف الأمر؟ نعم يختلف. إذا أنت اعتبرت الركعة التي أنت فيها هي الأولى ستقوم للثانية، أتقرأ في الركعة الأولى والثانية أم لا تقرأ؟ تقرأ. أتقرأ في الثالثة والرابعة غير الفاتحة؟ لا تقرأ سوى الفاتحة. مع ذلك أن القراءة تختلف إذا اعتبرت الركعة الرابعة التي التحقت بها بالإمام إنما هي الأولى، فتأتي بالركعة الثانية لتقرأ الفاتحة وتضم لها آية. طيب اقضوا الآن، ما معنى اقضوا؟ أنت صليت الرابعة الآن، فأنا حينما أقوم أقوم للأولى قضاء، بدي أقضي التي فاتني الركعة التي فاتني، فأقرأ الفاتحة وسورة ثم أجلس على رأس الثاني الآن ثم أقوم بالثالثة فأقرأ بالثالثة الفاتحة وآيات أيضا، يعني سأقضي الأولى والثانية. هل في الأولى والثانية قراءات؟ نعم، الفاتحة مع غيرها، ثم أقوم بالثالثة قضاء، الثالثة قضاء وهي الرابعة تكملة للصلاة. على ما بني الوجهان على فأتمه، معناها هذه أولى وبتتمم الصلاة، فاقضوا مع ذلك أني ينبغي أن آتي بالركعات الأولى. إذا هل تسع شريعة الله عز وجل مثل هذا الاختلاف بناء على اختلاف الرواية؟ نعم، إلا إذا حذفت رواية وأسقطها يبقى مذهب واحد. ممكن يأتي إنسان يقول لا الرواية الثانية لا نريدها، أنت لا تريدها، أنا عندي مرجحة، والمجال واسع جدا، وعلى هذا ليس الخلاف له سبب واحد وإنما أسباب، منها اختلاف الرواية في الحديث. وهذا الكتاب أنا أنصح باقتنائه لأنه كتاب ممتلئ محشوب العلم، أثر الحديث الشريف، لا أثر الحديث الشريف، وهذا طبعا العنوان كأنما يلقي محجرا في أفواه أولئك الذين يريدون إسقاط مذاهب، أثر الحديث الشريف في اختلاف العلم الفقهاء، يعني منطق الحديث اختلاف روايات الحديث من وراء اختلاف الأئمة في الأحكام، في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم، بقلم الشيخ محمد عوامي رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا لم يبقى مجال وإنما أعدد تعدادا فقط. هذا الكتاب عبارة عن ثلاث رسائل كلها تثبت سنية رفع الأيدي بالدعاء بعد الصلوات والدعاء، رفع الأيدي ومسح الوجه، حتى يقول لك مسح الوجه بدعة، وإذا دعوت بدعة، وإذا رفعت إليك بدعة، وإذا رفعت جفنك بدعة، وإذا وآخر البدعة التي في موقع من المواقع. قال أولئك ما يتقون الكفر حتى، من هم؟ قال الذين يحتفلون بالإسراء والمعراج، كارثة حقيقة، كارثة يعني مخ عجيب. هذه رسالة الدعوات المأثورات عقب الصلوات، أدلة على سنية الدعاء بعد الفروض، حينما يرفع بسلم يديه يقومون قبل ما يقوم، لو قام قبل ما بمشكلة، أنا برفع الحمد لله رب العالمين، يقوم ما أدري إذا كان يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما أدري. هذه رسالة لها علاقة بليلة صوم شعبان، أحد الأحباب ما جاء قال لي إنه عم يقول أحاديث ما في أحاديث، هي أحد كل أحد، وأقل ما يقال فيها في حديث ضعيف وحسن وصحيح، وما لا يكون بدعة، لا ليت الشعبان بدعة. طيب في الحديث البدعة ما عارض الحديث، أما إذا جاء لي حديث ينبغي أن تسكت. وهذه رسالة إنما أظهرتها الأوقاف في دبي، كلها أحاديث تثبت ليت النصف من شعبان مع الأدلة، كل أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا كتاب حقيقة، هذا للطبراني المعجم الصغير والأوسط والكبير، هذا المعجم في آخره رسالة نفيسة في سنية الدعاء عقب الصلوات. إذا حينما نقول نحن هذه السنة يا أخي، أنا اعتمدت في الأحد، ألم تدعوني إلى أن أكون مجتهدا؟ ولم تدعوا الآخرين أن يشهدوا أنا ممنوع؟ طيب أنا اجتهدت فوجدت أن هذه الأحاديث أحاديث مقبولة وقبلتها، أنت لماذا تعارضني؟ أم تريدني أن أترك العلم وأتبعك؟ ما حلمت بهذا؟